رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. خطتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عن شخصية مضيئة من شخصيات الصحابيات الفضليات، بل يزيد الأمر إشراقا أنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وإحدى زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأم الكريمة للمؤمنين وزوج النبي عليه الصلاة والسلام نزل بشأنها في كتاب الله عز وجل في سورة الأحزاب قرآنا: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم تلي هذه الآية آيتان كريمتان أخريان في هذه السورة الكريمة وهي سورة الأحزاب، تتحدث عن زوجها الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في كتاب الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هكذا ذكر هذا الكلام وذكر الاسم لهذا الصحابي الجليل، فنعلم من هذه المسألة أن الشخصية العظيمة التي نتحدث عنها إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين السيدة زينب. السيدة زينب رضي الله عنها نسبها شريف عظيم، فهي من سلالة بني هاشم وبني عبد المطلب، فإن جدها عبد المطلب، لأن أمها هي سيدة أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خالها الحمزة سيد الشهداء ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وأخوها عبد الله ابن جحش رضي الله عنه الذي حمل أول لواء في الإسلام في أول معركة التقى بها جيش الإسلام مع جيش الكفر. السيدة زينب كانت من المسرعات إلى الدخول إلى الإسلام من فضل الله سبحانه، ولما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة هاجرت السيدة زينب مع أخويها إلى المدينة المنورة، وعاشت هناك في كنف أخويها وفي كنف الرسالة العظيمة وفي كنف الدعوة المحمدية التي أشرق نورها على البشرية كلها. هناك بعد أن مكثت لنا أن نعود إلى هذه الشخصية العظيمة الأخرى لسيدنا زيد رضي الله عنه، لأن القصة مرتبطة بهذه المسألة. سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه خطف صغيرا في إحدى أو في أحد المعارك، وكان من قبيلة عظيمة من قبائل العرب ومن أسرة كريمة شريفة القدر، ولكن الذين خطفوه أو الذين أخذوه من بين أهله باعوه في قريش، واشترته السيدة خديجة رضي الله عنها فصار عبدا عندها، وصار عبدا في مكة بعد أن كان حرا في قبيلته. فلما تزوجت السيدة خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوجها أهدت السيدة خديجة زيدا رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى زيد من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمر إلى أبيه وعمه وقومه أن زيدا عند رجل يلقب بالأمين في قريش، فجيء به أو جاءوا إليه وطلبوا منه أن يعود معهم إلى قبيلته وإلى بلدته، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من هذا يا زيد؟ قال له: هذا أبي. ومن هذا؟ قال: هذا عمي. قال: أتريد أن تعود مع أبيك وعمك أم أن تمكث هنا معي؟ قال: أنت خير عندي وأفضل عندي من أبي وعمي. واطمأن الأب والعم إلى أن زيدا ولد في هذا الكنف الكريم وهذا القلب العظيم، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد بعث بعد. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادة العرب أن إذا رأى الإنسان إنسانا نجيبا إذا خلق كريم تبناه، فكان يقاس به على القبيلة كلها في قريش ويقال إن هذا ابن فلان، وإن لم يكن هو أبوه الحقيقي فكان يقال زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، فصار يكنى ويلقب بهذا اللقب. لما هاجرت السيدة زينب بنت جحش إلى المدينة المنورة مع أخويها، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمها أنه يريد أن يزوجها من زيد ابن حارثة رضي الله عنه، الذي كان ما يزال يلقب بزيد ابن محمد، وكان العربي إذا تبنى إنسانا يلد فيه ويعني يتعامل كابنه الحقيقي تماما. طبعا تعجبت السيدة زينب كيف أنها وهي من سلالة بيت عالي القدر ورفيع القدر وشريف والكفاءة مطلوبة في الإسلام، كيف يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد هذا وهو في نظرها عبد من العبيد الذين يباعون ويشترون. فكيف يتزوج سيدنا زيد بالسيدة زينب؟ يعني تلكأت في استجابة الأمر، ولكن الله عز وجل لما أنزل قوله عز وجل في كتابه في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، نعلم من هذا الأمر أن السيدة زينب عندما قرأت هذه الآية كأنما قالت سمعا وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وربما قبلت هذا الأمر لأن زيدا كان يسمى بزيد بن محمد، ويعني أولا طاعة لله ورسوله هذا في المقام الأول. المقام الثاني المسألة النفسية، أن زيدا كان يسمى بزيد بن محمد فتزوجه. فلما عاش معها أياما ونزلت الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وعندئذ عاد الاسم الحقيقي لزيد وألغي عندئذ أبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد، فدعي بزيد ابن حارثة اسمه الحقيقي. عندئذ سيدة زينب بدأت بأن تتعامل مع زيد من منطق التعالي ومن منطق أنها من سلالة زيد كريم عظيم شريف، وهو ما كان يزال عبدا يعني يباع ويشترى. عندئذ كان زيد يتأذى من إيذاء زينب له، أو لمح كيف أنها بدأت تتعالى عليه بنسبها وحسبها وشرفها في قومها. كان يذهب ليشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك، رفقا يا زيد، تمهل، اصبر عليها، الى ان قضى الله عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الرسول كان يخشى هذا الامر ان يعلن امر ارادة الله عز وجل تزويجه من زينب. فعندئذ امر الله رسوله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم زيدا ان يطلق زينب رضي الله عنها. فطلقها ثم بعد ذلك انقضت عدتها فبشرت وزفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كمسألة ايضا يعني فيها شيء من التعويض لسيدة زينب، لان الاسلام لا يجبر ابدا امرأة ان تعيش مع زوجها رغم انفها. ليس هناك اكراه في الاسلام ان تعيش زوجة مع زوجها. وانا اتعجب للذين يطلبون زوجاتهن او زوجاتهم في بيت الطاعة، امر غريب جدا، كأنما هذا الانسان قد استحالت العشرة بينه وبين زوجته، فيأتي بالشرطة او بالبوليس او بالجنود لكي يعيدون المرأة قصرا الى بيته لتعيش معه. كيف تعيش المرأة كارهة مع زوجها؟ ليس هذا في الاسلام، انما الزواج يكون على يعني حب ومحبة وود. أن الله عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني المسألة ليست إجبارا لأن تعيش الزوجة مع زوجها كرها، ولا أن تعيش في حالة من الضيق، ولا أن تعيش متضررة. كلا والله. عندئذ تزوجت السيدة زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابطلت بذلك عادة التبني. ادعوهم لآبائهم، هكذا أمر الله عز وجل أن يدعى الإنسان الذي لا نعرف أبيه، أن يدعى لأبيه. فإن لم نعلم يعني من هو أبوه فإخواننا في الدين، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، هكذا حدثنا القرآن الكريم. بينما نتوقف هنيها عند الذين يحرمون من مسألة يعني لا أقول يحرمون، ولكن أقول الذين جعلهم الله جعل الله الرجل عقيما والمرأة عقيم، فعندئذ لا ينجبون، لأن الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهناك من الناس من ينجب ذكورا، وهناك من ينجب إناثا، وهناك من ينجب ذكورا وإناثا، وهناك من جعله الله عقيما لا ينجب. وهذه مسألة لا تحزن، لأن الله عز وجل هو الذي يريد بالعبد خيرا. فربما أنجب الإنسان طفلا كان سببا في بعده عن الله، كان سببا في أن يرتزق له من حرام، كان سببا في أن يخرجه عن حدود الرضا، كان سببا في أن يعني يجعله من العاصين لله عز وجل بأن يأخذ من مال الشبهات أو مال الحرام. يعني المسألة يجب أن نراعيها، لأن الله عز وجل يعلم ما الذي يثبت العبد وما الذي يفسده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كانت سيدة زينب رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوامة قوامة، وكان يعني كانت من أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وتصدقا. وأريد أن أيضا أن أعود إلى القضية مرة أخرى وهي مسألة التبني، وأقول إن الذي يحرم أو يعني يشاء الله عز وجل ألا يرزقه الولد، لا يجب عليه أبدا أن يتسرع فيسرع بتبني ولد أو بنت، يأتي به صغيرا شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، فيتربى هذا الابن أو هذه البنت في البيت على أن هذا أب له وهذه أم له. بعد أن يبلغ هذا الولد الحلم ويبلغ أكثر من 15 عاما مثلا، هذه الأم التي يقول لها إنها أمي ليست بأم له، فكيف يمكث معها في بيت واحد؟ وكيف يتركها الزوج وأخره ليتركها مع هذا الغريب؟ هو غريب، يعني يجب أن نثق في هذا الأمر. أيضا لو كانت بنتا نفس القضية، إذا بلغت مبلغ النساء وتركت مع هذا الذي يدعي أنه أبوها، كيف يكون هذا الأمر؟ ثم بعد ذلك مسألة المواريث، مسألة الميراث، كيف ترث هذه البنت من أب ليس بأبيها، وكيف ترث هذا الولد من أب ليس بأبيه أو من أم غير أمه وهي ليست أمه. يعني هذه مسألة يجب أن نغلق عليها الباب. وتريد انت ان ترحم انسانا مثلا لقيطا او ربي في ملجأ لليتامى او للخطاة، يجب علينا ان يعني ننفق عليه من بعيد او ان نزوره ونحسن اليه ونعطف عليه لانه ليس له اب او ام. نعم، لكن ان اتبناه وان اجعله يعيش في بيتي ويكبر وبعد ذلك الام ليست اما والاب ليس ابا، وعندئذ تختلط الانساب وتصبح المسألة شائكة لا حل لها. الله عز وجل لم يدعنا نجرب وانما اعطانا التجربة كاملة جاهية بفضل الله سبحانه وتعالى. توفيت السيدة زينب بعد يعني سنوات قليلة من انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى، وبكتها السيدة عائشة بكاء مرا وقالت كانت امرأة صالحة. فرضي الله عن ام المؤمنين زينب بنت جحش، ورضي الله عن الصحابة الغر الميامين الذين يعني نقلوا لنا علم وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لنا أسوة حسنة. وفي هذا الأمر أيضا قبل أن أنهي هذه الحلقة وهذه اللحظات مع حضراتكم، يجب أن نعلم أن المرأة لا نزوجها قصرا ولا قهرا في الإسلام، لا تتزوج المرأة أبدا رغم أنفها ولا نجبرها على جيزة معينة، كلا، يجب علينا أن نأخذ رأيها، وأن إن كانت ذكرا لم تتزوج من قبل فإن سكتت فهذا إذن منها بأنها راضية، وإن كانت سيبا أي تزوجت من قبل أو ترملت يعني كان لها زوج سابق أن تتكلم وتقول أنا راضية عن هذا أو ليست راضية عن ذلك. يعني إذا المسألة يجب أن لا يزوج الإنسان ابنته أو كريمته أو موكلته رغم أنفها ولا بلي الذراع كما يقولون، ولكن يجب أن يكون برضاها، هكذا أمرنا رب العباد سبحانه وتعالى. إن هذا القصص العظيم من قصص الصحابة والصحابيات وأمهات المؤمنين لنا أسوة وقدوة حسنة. هذا ورحم الله ورضي الله عن الصحابيات الجليلات وعن الصحابة الأجلاء. نفعنا الله عز وجل بهذا القصص العظيم، ونفع الله عز وجل الأمة الإسلامية كلها بهذا العمل الجليل أو بهذه الأعمال الجليلة التي نقرأها عن الصحابة وعن الصحابيات الذين لنا فيهم الأسوة والقدوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا الله إياكم وأمة الإسلام بخير طالما استقامت على طريق ربها وعملت بكتاب ربها واستقامت واستنت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.